ثم يقول حفظك الله: وهل إذا فقدت شيئا هل لي أن أقول يا عباد الله دلوني عليها؟ وهل ورد في ذلك أثر؟ ورد في هذا حديث: يا عباد الله احبسوا، إذا شردت دابة الدابة تقول يا عباد الله احبسوا. والحديث فيه كلام لأهل العلم، ولا يجوز الاستغاثة بالغائبين ولا بالجن، ما يجوز هذا. نعم.